بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الإشارة في الصلاة. قاله كريب عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث المتقدم، علقه في هذا الموضع أو بوب عليه لأنه تقدم، فلو ساقه لحصل تكرار في باب واحد. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الظاهر القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة. حبس أي تأخر، حبسه غيره أي من أخروه، فهل لك أن تأم الناس؟ قال: نعم إن شئت. يدل على أن الذي يختار الإمام هو المؤذن عند غياب الإمام. فأقام بلال وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، فأخذ الناس بالتصفيق، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشاهد من الحديث، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإشارة في الصلاة أي لا تضر بالصلاة، ولا يلزم من ذلك سجود سهو، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي، يستمر في إمامته. فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله، هذا العمل مما هو داخل في الصلاة لا يخل بها، ذكر، ورجع القهقرى وراءه، يعني لم يرد بفقهه أن يلتفت بجسده كله، بل رجع للخلف في المكان الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. وفيه أن الالتفات للحاجة يمينا شمالا أو نحو ذلك لا يخل بالصلاة. يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي للناس؟ وهذا عمل في الصلاة يعتبر، لكنه غير مبطل لها، لا سيما عند الحاجة. أما التلفت الالتفات لغير حاجة كهذه ونحوها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثنا الثوري عن هشام بن فاطمة بنت عن فاطمة هي بنت المنذر عن أسماء رضي الله عنها قالت: دخلت على عائشة رضي الله عنها يتصلي قائمة والناس قيام، فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء فقلت: آية؟ فقالت برأسها: أي نعم، أي أشارت. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكن جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. قال ابن رشيد: هذه الترجمة أعم من كونها مرتبة على استدعاء ذلك أو غير مرتبة، بخلاف الترجمة التي قبلها، فإن الإشارة فيها لزمة من الكلام واستماعه فهي مرتبة. وحاصل ذلك أن الإشارة المفهمة تقوم مقام الكلام عند عدم القدرة على الكلام أو الانشغال عنه، وهذا باب له أحكام مهمة. وفيه أيضا فضيلة ظاهرة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يقدمون عليه أحدا، فلما غاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بلال إلى أبي بكر: هل لك أن تأمرني؟ قال: إن شئت. مروا أبا بكر ليصلي للناس. هذا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرضا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واختيارهم أيضا، لو لم يكن هناك أمر لاختاروه لفضله: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وفيه أن النائب يتم صلاته، إنما هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر، أما إذا كان عبارة عن نائب يتم صلاته التي دخل فيها، فإن رجع جاز ذلك. وأن التسبيح شرع للتنبيه، وأن الالتفات اليسير لا يضر في الصلاة، وتواضع أبي بكر بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أمه. والتسبيح عند التعجب، وتقدم شرح الحديث فيما يتعلق بالتصفيق والتسبيح. وعند النائبات يكون هناك حكمها من التخفيف والتسبيح، والنائبات كثيرة، منها الحريق ومنها الغريق، ومنها كذلك أيضا الفتنة طامة بين الناس إذا حصلت، أو نحو ذلك مما يحتاج إلى تجوز في الصلاة. والقصد من هذا الأحاديث هو ما ترون: حديث سهل بن سعد، ثم حديث عائشة في الكسوف، حديث عائشة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حين اشتكى، وحديث أم سلمة علق ذكره في الباب. كم قرأنا الآن؟ نعم، هذه ثلاثة، والرابع قاله كريب بوب عليه. إلى هنا، بارك الله فيكم.